هل السجاد يكفي أن يكون سترة للمصلي دون أن يضع خط؟ ووضع لنا صورة لكنها الحقيقة غير واضحة لأنه خططها بيده. السترة السنة أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل بينة بارزة أو شيئا قائما كالعصا المنصوب المغروز بالأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة. فإن لم يكن ذلك فليخط خطا. وطرف السجادة إن كان متميزا عنها بأن طوي أو كان فيه خياطة بارزة فهي كافية، وإلا فلا تكفي. هذا بالنسبة لاتخاذ السترة للمصلي. وأما بالنسبة للمرور بين يديه المصلي على سجادة، فإن من مر من وراء هذه السجادة لا يعتبر مارا بين يديه المصلي، لأن الذي يترجح عندي أن ما بين يدي المصلي هو منتهى سجوده، أي من حل جبهته إلى قدميه. لا. وأن ما وراء ذلك ليس له حق في منع الناس منه، ومن مر من ورائه فلا حرج عليه إلا أن يكون للمصلي سترة استعملها استعمالا شرعيا فدنا منها، فإنه لا حق لأحد أن يمر بينه وبين سترته ولو كان زائدا قليلا عن محل سجوده. لا. إذن على أو حسب ما فهمنا أن السترة لها غرضان، غرض أنها تكون حائلا بين المصلي وبين الذي يمر أمامه، والغرض الثاني لم ندركه حتى الآن. لا، الكلام فيها من جهتين. من جهة أن المصلي مأمور بها، ومن جهة مرور غيره من ورائها، هذا الذي أنا أريد. نعم. فبالنسبة للمصلي لا بد من شيء قائم بين، فإن لم يجد فلا خط خطا، حتى ولو كان مثلا في غرفة ومغلق على نفسه. إذا كان ولو كان في غرفة ومغلق على نفسه يدون الجدار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويدون منه. طيب، ربما يقول المستمع الآن، ما الفائدة إذا كان الإنسان لوحده في غرفته؟ الفائدة اتباع السنة، ولعل في ذلك حكمة، وهي قصر النظر كما قال أهل العلم، قصر النظر يعني التفات يمين وشمالا. نعم. أو تصريح نظره إلى ما وراء السترة.